مر بنا في هذه المقدمة ونعوذ به. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما هو الفرق بين شرور النفس وسيئات الأعمال؟ بالمناسبة لأنه أحيانا يمر بنا النص ونتلوه ونحفظه لكن نحتاج إلى تترجم بسؤال أو بنحوه، فالسؤال أكرره: ما هو الفرق بين شرور النفس وسيئات الأعمال؟ نعم الشيخ فهد. أي نعم قربت من الجواب، لكن دائما الشر ما ينسب إلى الله عز وجل، الشر محصور في النفس المخلوقة أو في ما عملت ما كسبت، فسيئة العمل هي العقوبة، وشر النفس يعني ما أضيف إليها بسبب نقصها أو بسبب يعني بسبب نقصها علما أو بسبب نقصها غنى، يعني بسبب جهلها أو بسبب فقرها. فالشبهات ما كان سيئة من قبيل الشبهات بسبب جهلها، وما كان سيئة من قبيل الشهوات فبسبب حاجتها وفقرها، يعني ليست مستغنية. قد يكون في النفس حاجة وسعار إلى شيء فيه هلكتها أو فيه، وهذا شر، مثل من يتعاطى بعض الشهوات المحرمة ويتعاطاها من حاجة، لكن لو اكتفى بالمشروع وصبر عن الممنوع لأغناه الله عز وجل ووقي شر نفسه. فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعود إلى هذه الرسالة القيمة التي نحن الآن بصدد الدرس فيها. هذه هي الفتوى الحموية الكبرى، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحنبلي، متوفى سنة 28 و700 هجرية قدس الله روحه. هذه النسخة التي بيدي يذكر الطابع محمد حامد الفقي رحمة الله عليه أنهم طبعوها على النسخة التي حققها الشيخ محمد بن عبد الرزاق حمزة رحمة الله عليه، وهي تختلف الحقيقة عن المخطوطة لأن فيها زيادة عبارة تكلمنا عليها في الدرس السابق. هذه العبارة ليست في الحقيقة من كلام الشيخ، وهي لما قال: ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما قد يقوله بعض الأغبياء ممن لا يعرف قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذا كله من كلام الشيخ، لكن في عبارة بعدها قال: وإن كانت هذه العبارة إذا صدرت من بعض العلماء فقد يعني بها معنى صحيحا. هذه مقحمة، ليست يعني من كلام الشيخ، ليست في النسخ الأخرى كالرسائل الكبرى، وليست في المخطوطة يعني التي حققت، فلعلها يعني مدخلة هنا، مدسوسة مناقضة لتقرير الشيخ هنا. على كل حال، هذه الفتوى ما هو سبب تأليفها؟ هو أن أهل حماه هذا في الشام في سوريا في وقته أرسلوا إليه يسألونه عن نصوص الصفات مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش ثم استوى إلى السماء وهي دخان ومثل قوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك. نعم يعني كان ورد في أول الحديث وفي قصة الحديث أن الله سبحانه وتعالى يلقي في النار من يستحقها ويقال للنار هل امتلأت فتقول هل من مزيد هل من مزيد. نعم لعل الأخ معه هذه النسخة هي نسخة المنيرية أو لا ليست فيها العبارة ليست فيها العبارة أي نعم يعني طبعة المنيرية ليست فيها هذه العبارة. نعم على كل حال حتى وهي تقول هل من مزيد فيضع الجبار قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قطن قطن يعني يكفيني يكفيني حسبي حسبي. أي نعم يسألون الشيخ عن هذه النصوص نصوص الصفات هل تجرى على ظاهرها وماذا قالت العلماء فيها أبسط القول في ذلك مأجورين. قال هل تجرى هذه النصوص على ظاهرها اللائق بجلال الله وصفاته المقدسة أم تؤول أو تفوض ومسالك الناس من حيث أي نعم مسالك الناس ما هي مسالك الناس في أمام هذه أمام هذه النصوص فأملى هذه الرسالة فيما يذكر بين الظهر والعصر. سبحان الله هذه الرسالة العظيمة التي أصبحت مرجعا في العقيدة أملاها الشيخ بين الظهر والعصر في جلسة قاعدة بين الظهر والعصر فقام عليه المتعصبون من الأشعرية وغيرهم متعصبون للباطل وشكوه إلى قاضيهم جلال الدين الحنفي وأرادوا إحضاره إلى مجلسه لأن الحنفية تكثر فيهم الماتريدية وغير الحنفية تكثر فيهم الأشعرية والأشعرية والماتريدية أختان رضيع لبان تلقت هذه الطائفتان تلقت أصولها في الكلام عن الكلابية ربما لم يتلقوا مباشرة لكن هم تلاميذ المدرسة الكلابية والمدرسة الكلابية هي برزخ بين الاعتزال وأهل السنة ومعروف أن أبا الحسن رحمه الله كان معتزليا 40 عاما لأن شيخ المعتزلة الجبائي تزوج أمه وربي في حجره فمكث في الاعتزال 40 عاما ثم ناظر شيخه أبا علي الجبائي زوج أمه في مسألة الصلاح والأصلح وتوقف الشيخ أو لم يحر الشيخ جوابا فقال الكلمة المشهورة أو التي أصبحت مثلا وقف حمار الشيخ في العقبة فاختفى عن الناس مدة من الأيام وهو يراجع نفسه ثم خرج وأعلن أنه بريء من المعتزلة ومذهبهم لكنه انتقل إلى برزخ بين مذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة، تدرج إلى ما يسمى بالأشعرية، ثم انتقل من الأشعرية في آخر أمره إلى أهل السنة والجماعة من حيث الإجمال والتفصيل. أيضا إذا نظرنا إلى كتابه العظيم مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، فإنه نصر مذهب السلف ونصر مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الصفات، وقال إنه يقول بما قال به الإمام أحمد بن حنبل. أيضا كتابه الإبانة في أصول الديانة هذا كتاب جيد، وكتاب يدل على رجوع أبي الحسن الأشعري رحمه الله عن ما أثر، لكن ما سبق منه أصبح له مدرسة وله تلاميذ. على كل حال هنا لا نستغرب حينما يقوم متعصب الأشاعرة ويشتكون شيخ الإسلام ابن تيمية على القاضي الحنفي، لأن الحنفية يعني غالبا أو يغلب عليهم الماتريدية، والماتريدية والأشعرية متشابهتان بينهما فروق ذكرها يعني بعض الإخوة الذين كتبوا في هذا رحمة الله عليه، ذكر الفروق بين الماتريدية والأشعرية، ولكن الجميع يلتقون في البعد عن مذهب السلف في الصفات، وأرادوا إحضاره إلى مجلسه، إلى مجلس القاضي جلال الدين الحنفي، فلم يحضر، فاستنصر القاضي ببعض الأمراء، فنادى المنادون في البلد بأن لا تعتقد هذه الفتوى ولا يستفتى مؤلفها، وأوذي بعض أتباعه، ثم قام طائفة أخرى بنصرته منهم قاضي الشافعية، فضرب من نادى على العقيدة واختفى الآخرون، فسكت الباقون، ثم ناقشه بعض فضلائهم في أماكن منها فأجابهم عنها بما أسكتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل الحديث فإنما يذكرون مذهب السلف بالنقول المتواترة، يذكرون من نقل مذهبهم من علماء الإسلام، وتارة يروون نفس قولهم في هذا الباب كما سلكنا في جواب الاستفتاء، يعني هذا فإنا لما أردنا أن نبين مذهب السلف ذكرنا طريقين، أحدهما أن ذكرنا ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل العلم بالأسانيد المعتبرة، والثاني أن ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين من طوائف الفقهاء الأربعة ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام كالأشعري وغيره، في صفحة 125 من نقض المنطق تحقيق الشيخ الصنيع وغيره. لعلنا بعد هذا عرفنا سبب تأليف وقصة تأليف هذا الكتاب، ما هو سبب تأليف هذه الفتوى وما هو موضوعها وما هو مذهب المؤلف في صفات الله تعالى وأسمائه وفي نصوصها، وهل ظاهر الكتاب والسنة يقتضي التمثيل والتشبيه. لعلنا أيضا فيما نقرأ من كلام الشيخ نستوفي أجوبة بعض هذه الأسئلة، لا أدري، لعلنا في الدرس السابق قرأنا منها جملة نستأنف ما كنا بدأناه من حيث وقفنا، فلعلنا نسمع من الأخ جميل. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى فتوى، ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام، ثم يعني هذه النقول التي نقلها الشيخ, الشيخ يعني يقول إن المخالفين أنفسهم أئمتهم نادوا على أنفسهم بالحيرة, ونادوا على أنفسهم بأنهم رجعوا, ونادوا على أنفسهم بأن ما سلكوه ليس صحيحا, فذكر أمثلة من هذه لأنه يذكر بالدليل. يقول إن الخلف الذين خالفوا السلف وأولوا أو فوضوا انتهى بهم الأمر إلى الاضطراب, إلى الاضطراب, وانتهى أمرهم إلى أن نادوا على أنفسهم بالحيرة وبأنهم لم يفهموا شيئا, حتى قال أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم بن عبد الكريم الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم, وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم وهو أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي متمثلا, نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال, وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال, ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. قال في كتابه أقسام اللذات فخر الإمام فخر الدين الملقب بفخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي, له كتاب اسمه أقسام اللذات, ماذا قال فيه؟ قال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا, ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن, أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب, وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما, ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. تأملوا قوله: لقد تأملت الطرق الكلامية ورأيت أقرب الطرق, يعني ليست هي الطريق, يعني هي أقرب الطرق وفي نفسه شك, أي نعم, لكن أمثلها هي طريقة القرآن كما قال. ويقول الآخر منهم وهو إمام الحرمين الجويني عند موته: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومه وخضت في الذي نهوني عنه, والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان, وفي رواية لابني أم الجويني, وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي, أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. ويقول الآخر منهم وهو الغزالي الإمام محمد بن محمد حجة الملقب حجة الإسلام, يقول: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام, يقصد بأصحاب الكلام الذين يأخذون عقيدتهم من المنطق وكلام أهل اليونان ولا يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة مباشرة. قال: ثم هؤلاء المتكلمون, إلى آخر يعني ما أسرد الشيخ رحمه الله تعالى. وصلنا إلى اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أنا من الاستقراء الذي يعني تتبعته بجهد ضعيف أني وجدت العلماء يقسمون هؤلاء الطائفة إلى ثلاثة أقسام أو ثلاث درجات. درجة جنت على السنة أول ما بدأ, يعني أول ما بدأ مدأت كلمة تشيع تفهم على المعنى اللغوي, أشياع فلان يعني أنصاره, لا يفهم أكثر من هذا, فقالوا أشياع علي وأشياع معاوية بمعنى أنصار علي وأنصار معاوية فقط. فيدخل في هذا من ليس مخالفا للسنة إنما على المعنى اللغوي. ثم تطور الأمر إلى أن قوما عرفوا بهذا اللقب لكنهم طعنوا في السنة وأزروا على الأمة، أولئك الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر ويقدمونه عليهم في الخلافة، ويقولون إن خلافة علي هي الحقيقة أو هي الأصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هؤلاء يعني مثلا أخذوا حقه أو ودرجات في هذا إلى أن يصلوا إلى الدركات. على كل حال هؤلاء يخالفون السنة في هذا الحد إذا كانوا يعتقدون تفضيل علي على أبي بكر وعمر وأنه أولى بالخلافة، فهؤلاء أجروا على الأمة وخالفوا السنة وفارقوا الجماعة، لكن لا يعني هذا أنهم خرجوا من الإسلام، لا يعني هذا أنهم خرجوا من الإسلام. الدرجة أو الدركة التي أنزل من هذا الذين يجنون على النبوة، الذين يجنون على النبوة يبدأون من قول بعضهم خان الأمين خان الأمين، يعني أن جبرائيل عليه السلام خائن لأن الرسالة كانت في الأصل لعلي فجبرائيل أعطاها محمد، هذا كلام لا يعقل ولكنهم يقولون هذا، أو أنهم يقولون إن الصحابة حرفوا القرآن الكريم، والله عز وجل يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا يعني تكذيب النبوة والطعن في النبوة. النبوة ليست إلا الوحي القرآن والسنة، فإذا طعنوا في النبوة وزعموا أنها ليست يعني محفوظة وأنه حرفت كما حرف النصارى الإنجيل فهذا طعن في النبوة تكذيب بالقرآن، ومن كذب القرآن كفر، هذا ناقض من نواقض الإسلام. نحن نقول هذا من كذب القرآن من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الذي بين أيدينا من في المصحف بين دفتيه من الفاتحة إلى سورة الناس ليس هو القرآن، فهذا مكذب، هذا مكذب للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه وصل إلينا هذا القرآن متواترا لا يمكن تكذيبه، والمتواتر هو رواية الجمع الكثير عن الجمع الكثير الذي يستحيل في العادة تواطؤهم وتوافقهم على الكذب، ونحن كتاب قرآن القرآن وصل إلينا متواترا رواه الجمع الكثير عن الجمع الكثير يعني في بلدان مختلفة وأزمنة مختلفة يروون هذا القرآن يتلى في المحاريب، ما من مسجد من بيوت الله إلا ويتلى فيه هذا القرآن، يرويه جيل عن جيل، يرويه صاغر عن كابر حتى وصل إلينا متواترا، يستحيل في العادة أن يتواطأ هؤلاء ويتوافقون على الكذب والتلبيس أي نعم في القرآن الكريم. فالذي يطعن في القرآن أي نعم، نقول الذي يطعن في القرآن لا نذكر معينا إلا أن يشهد على نفسه، لا نذكر معينا ونقول فلان إلا إذا شهد على نفسه بأنه يطعن في القرآن، ولا ولو حققت الأمر عليهم ما وجدت أحدا منهم يعني يتبين ويقول إنه يقول بهذه المقالة. أي واحد مثلا عندما لو سألته هذا السؤال وتقول أنتم تعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو القرآن، قال لا لا نقول هذا، لا نقول بهذا. على كل حال ليس لنا إلا الظاهر، لكن من طعن في القرآن فهذا كذب جنى على النبوة، وهذا هذا ناقض من نواقض الإسلام. الفريق يعني الأدنى دركة هو الذي يطعن في الألوهية، وهو الثالث أي ثلاث طبقات. الذي يطعن في الألوهية يعتقد أن الله حل في علي كما اعتقدت النصارى، يعني أو ربما حل في ذريته في الاثني عشر أي نعم، ولهذا يعني الغلاة منهم سجدوا لعلي وقال أنت هو؟ قال ما هو؟ قالوا أنت الله. وقال مقالته المعروف المشهور: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فحرقهم في النار في قصة معروفة وفر من فر، نسأل الله السلامة. على كل حال هم من حيث التصنيف على هذه الفرق، يعني نستطيع أن نقول الأولى ليست إلا معنى لغوي، هؤلاء من شيعة فلان وهؤلاء من شيعة فلان، لا يتجاوز الأمر هذا، يعني أنصاره، لكن تجاوز الأمر إلى أن يعني المفارقين للسنة والجماعة، هؤلاء وإن فارقوا السنة والجماعة لا يفارقون الإسلام، الملة الإسلامية. الآخرين الذين جنوا على النبوة فارقوا الإسلام لأنهم كذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام. الذين جنوا على الألوهية فارقوا الإسلام لأنهم لم يشهدوا أن لا إله إلا الله. من يعني عبد غير الله فهو لا يشهد أن لا إله إلا الله. من عمر المشاهد، عمر القبور، يعني عبد غير الله، فهذا نسأل الله السلامة، هذا ليس محققا لشهادة أن لا إله إلا الله من غير تعيين لشخص إلا أن يشهد على نفسه بهذا، أو يشهد عليه عدول من المسلمين بأنه يقول بهذه المقالة، فتصبح المسألة قضية، أو تصبح الواقعة قضية يحكم فيها قاض عدل. أي نعم، ترفع إلى محكمة من محاكم المسلمين ويحكم فيها، ونحن لا نصدر أحكاما. يعني رجاء أن يفهم هذا الكلام. أي نعم، ومن أشكل عليه شيء فالكلام مسجل. أي نعم، في شريطه يعيده. أي نعم، ما أدري ما قلت. نعم، التقية من أصولهم، التقية من أصولهم، لكن ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر. من أظهر لنا خيرا ظنناه به وعاملناه بموجبه، ومن أظهر شرا ظنناه به وعاملناه لا يوحى إليه، كما قال عمر رضي الله عنه: كنا نعرفكم والوحي ينزل، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي، وصرنا نعرفكم بظواهركم. فمن أظهر لنا خيرا ظنناه به وأحببناه عليه وعاملناه بموجبه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن أظهر لنا شرا ظنناه به، أي نعم، وأبغضناه عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء تجرى عليهم أحكام الظاهر، وهذا أصل من أصول المسلمين.